بالمناسبة أيها الإخوة، كثيرون الإخوة الذين يسألونني لماذا تكثر من التعبير بكلمة البيان الإلهي بدل ما تقول كلام الله عز وجل يقول كذا كلام الله. أنا أحب أن أستعمل كلمة البيان الإلهي حتى لا نسيء الأدب مع كلام الله عز وجل. هل لاحظوا أن قلت البيان الإلهي يستعمل كلمة أو أنا لو بدي أقول كلام الباري يستعمل كلمة يستعمل لا أنسبها إلى الله، واضح كيف؟ لكن البيان الإلهي يعني لغة القرآن تستعمل كذا هذا يتم. فأنا أحاول الابتعاد من سوء الأدب، قد يقع اللسان بدون تنبه أن أستعمل كلمة البيان الإلهي يقول كذا، البيان الإلهي أوضح لنا كذا إلى آخره. البيان الإلهي يعني كتاب الله سبحانه وتعالى.